هذيك راه ماشي كتنتأثر وها كتقتلني محروم من السعادة. ما عمر شافت السعادة في حياتها 37 سنة. نعم. أنا 45 سنة ما عمر شفت السعادة. تأثرت بها وحشي كبير يعني. أنا ناعس هيدا في الفراش وأنا كان وأنا كنتأثر بها. ديك الرقية درت لك الأخت الجزائرية خاصة بالسعادة. نعم. كنديرها في الدار. أبو نعيم الماركة ديال الميكرو ديال بواجيو. أجيبو. الماركة. قولي جي تي سي. إذا تأثرتي برقية السعادة. السعادة مفقودة. طيب خير إن شاء الله. أنا قلتي ولادك يتسناو في اللايف. نعم. إحنا غندير لهم اللايف دابا يلاه دري تكعوش. والدراري بجوج بهم خرجوا مساكن من المدرسة لا مدرسة لا. أنا نتعاونك إحنا دابا تأكدنا بزاف. الله يجزيك. المرة الجاية إن شاء الله جيبهم هما إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أه باقي عندنا الطريق طويلة إن شاء الله. باقي غنجيبهم إن شاء الله. بإذن الله يلاه بسم الله. إن شاء الله. يلا. رحنا معك ان شاء الله ما تخلوش عليك ان شاء الله حتى يجيب ربي الشفاء. امين ان شاء الله. الله يجازيك بخير الله يحفظك الوالدين. امين وياكم ان شاء الله. نبدا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونبدا بحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا. وأذكر من في البدن أننا وعدناكم أن الله جل وعلا معنا صح؟ وذكرناكم بالله سبحانه وتعالى وأنه ناصر جل في علاه. والحمد لله الذي جاء بالخير والبر والنصر والهداية وخروج كثير من الجن. خرج الكلب الذي كان يعبي، هذا الكلب الذي كان ضالا شرسا، والذئب أيضا، وخرج الخنزير أيضا، والقرد والأسد بتوفيق الله سبحانه جل في علاه. وما النصر إلا من عند الله. واليوم بإذن الله جل وعلا نؤكد على أمر عظيم وهو أمر السعادة وأمر العقد وأمر الحية والرئة والدم وأمر آخر وهو أمر القبر والسحر العظيم القديم بإذن الله سبحانه وتعالى. أذكر من في البدن أنك لن تستطيع صبرا، أقولها لك باليقين أنك لن تستطيع ماذا؟ صبرا. فالله جل وعلا سبحانه ما أجله وما أعظمه والله العظيم، أقولها بيقين مهما على حال السحرة واسود سحرهم واشتد مكرهم وتقوى خدامهم فالله أجل وأعظم وأسمى وأقوى، وهو الطيب سبحانه، وهو الجميل سبحانه، وهو الكريم سبحانه. يكفي أن أبشره بما أعده الله جل وعلا له من أجل وثواب. ها؟ فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فسبحان الله، الأجور العظيمة لأهل الابتلاء يوم القيامة حتى يتمنى العبد أنه يقرب بالمقاريض لما يرى من الأجور والثواب لأهل الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، لا نتمنى لقاء العدو ولا نتمنى الفتن، ونسأل الله جل وعلا العافية. لكن من أصابه شيء من هذا فاحتسب فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام يجعل الهم في قلب من أراد أن يضيق الصبر، ما شاء إلا ليضيق الصبر. فحينما رمي هذه الرميات ويرى أن العبد قد انشرح حينما يسمع معه هو يضيق صدره. من يضيق صدره؟ إنه الشيطان والجان. فلم يعد حينها يضيق صدر الإنسان، لأن جئنا بالكلام الذي يزيد العبد إهانة واحتسابا بفضل الله جل وعلا. وهذه أول عمية فعقيد، لا بد أن نحاربهم بهذا، لأن لا بد أن نصل إلى اللب وإلى الجنان والقلب والفؤاد الذي غير ومدي وحول وسود بكثرة الأصحاب، فما رأى نورا. أقصد بذلك نور السعادة، وإلا فالعبد على الإيمان. وإن حاول العبد أقولها، فكم من مؤمن حقيقة الإيمان تعذب نفسه وروحه وقلبه وصدره بتعطيل الفرائض والشرائع، لكنه على حق كمال التوحيد فاعقب، لأن يحول بينه وبين حائل ويحبسه حارس ويمنعه مانع، لكنه مصر على الإيمان. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن وطش ربك لشديد، أيهم أشد بطشا، أيهم أشد قوة، فالمسلم بالإيمان واليقين. أي حال كان عليه الكلب والذئب والخنزير والقرد والسبع؟ ها، إن بطش ربك لشديد. أرسل قتله، أردت له الموت، صح لا؟ أردتم قتله، وأردتم له ماذا؟ الموت. وأراد الله له الأجور العظيمة الثقيلة، فرزقه الإيمان والصبر والاحتساب على الابتلاء، فكان راضيا بقضاء الله وقدره، محتسبا الأجر والثواب من ربه. ونصره الله جل وعلا على أعدائه. أسمعتم؟ أسمعتم؟ أسمعتم؟ أوذي 40 سنة كأنها يوم، ها؟ أو بعض يوم، أو قل كأنها بضعة أيام أو بعض أيام، صح أم لا؟ كأنه دخل من باب وخرج من باب. مرت السحاب 40 سنة حتى رأت مرت ذهبت صح؟ ذهبت آلامها وجروحها وغصتها ومرارتها وداؤها ومرضها وتعطيلها وتعذيبها، لكن بقيت الأجور العظيمة، بقيت الأجور العظيمة. نعم، أسأل الله لا يحرمه أجرها. أسأل الله تعالى لا يحرمه أجرها. أسأل الله جل وعلا لا يحرمه أجرها. فاسمع، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، لشديد، لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. مع كل فرح تأمل قول الله فعال لما يريد، مع كل قرح تذكر فعال لما يريد، في كل أمر من أمور تقصدها ترجوها تأمل فعال لما يريد، فلا يقع إلا ما أراد ولا يكون إلا ما أراد. هو الله. أسمعتها؟ أسمعتها؟ ما هي؟ ما هي؟ فعال لما يريد. من هو؟ الله. فعال لما يريد. ما أجملها والله. من أراد الغنى فليعمل إن الله فعال لما يريد. من أراد الوجاهة فليعلم أن الله فعال لما يريد. من أراد القبول فليعلم أن الله فعال لما يريد. من أراد الزوج فليعلم أن الله فعال لما يريد. من أراد الولد فليعلم أن الله فعال لما يريد. من أراد الشفاء والدواء فليعلم أن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ما أجله وما أعظمه. فعال لما يريد يا الله. فعال، فعال. فاسمع، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه الله فعال لما يريد. ها؟ إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. يا الله يا الله يا الله، ما أجمل كلام الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصب علينا ربنا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. من معي؟ من شيطان أسود. أين هم خدامك؟ أين هم حراسك؟ أين هم أتباعك؟ أين هم جنودك؟ أين هي عشيرتك؟ ها؟ أين هم؟ شيطان أسود. كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت داخل هذا البلد الذي كان يحمل القرآن؟ لا زال لا زال لا زال لا زال لا زال الحمد لله رب العالمين. لا زال يحمله، لا زال يتلوه ويحفظه، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا الله، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يا الله، من أراد البركة فليقرأ القرآن، من أراد البركة فليحفظ القرآن، من أراد البركة فليعمل بالقرآن، من أراد البركة فليدعو إلى القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يا الله، كتاب أنزلناه مبارك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. القرآن، إنه القرآن، إنه الكتاب المبارك، إنه الخير والبركة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم لعلكم ترحمون. من أراد الرحمة فعليه بالقرآن، من أراد أن يكون من أهل التقوى والاتباع فعليه بالقرآن. أتسمع؟ أتسمع يا شيطان؟ أتسمع يا شيطان؟ لا، مفسدنا عليه حياته، أفسدتم عليه حياته. لا بيعرف ماذا يفعل. ماذا؟ لا يعرف ماذا يفعل، لا يعرف ماذا يفعل. طيب، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أبراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. أسمعت يا شيخ؟ كم سنة وأنت تخدم سحرا؟ ما صنعت لي هذا الرجل؟ كل شيء. مثلا حدثني ماذا صنعت؟ حدثني مثلا ماذا صنعت له؟ حدثني. يبي الأمران بالبدن، يبي الأمران بالبدن. مثلا مثلا مثلا أريد أن أفهم منك، مثلا ما هي الأمراض التي صنعتها له؟ صنمت له النسيان. قوي جدا. ايوه ثم والشك الشك في ماذا؟ والشك في اولادي. كيف الشك في اولادي يعني؟ بينه وبين زوجتي أراد أن يشك فيها حتى يصبح يشك فيها. نعم نعم نعم ذلك هي عبيدة. يعني تجعله شك أنه كان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. سبحان الله. يعني كم سنة وأنت فيه؟ كثير كان لا زال طفلا صغيرا. أي سكنته قبل زواجه؟ قبل زواجه بكثير. قبل زواجه بكثير. بكثير بكثير. بكثير. سبحان الله. بكثير. يعني وآذيته أذية بالغة. وسببت له أمراض في المفاصل والعظام وفي الدم وفي كل شيء أمرضته وفي العقل وفي كل شيء. يعني وأنت في منذ الصغر. منذ أكثر من 40 سنة. له جرائم كثيرة في جسمه. أنت من كان يسوس ويقود الحية؟ نعم نعم نعم. وأنت؟ أنا كبير وإبليس أكبر مني والحية لا شيء. نعم. وأنت من أمرها بالسرطان الرئوي؟ نعم نعم نعم. ولهذا أمرها بالسرطان الرئوي؟ نعم. جرائم اقترفنا في البريد. نحن مكلفون بقتله. وما كلفكم بقتله؟ السحرة والسحرة. وماذا صنع لهم؟ لم يصنع أي شيء، لم يعتدي على أي أحد، كان طفلا صغيرا. طيب ولماذا اختاره بالضبط من أجل هذه؟ الحسد، الحسد من الأقارب. امرأة عمي فعلت فيه أشياء لا تخطر على البال. وجعلت يعاني طوال عمره. ماذا يا بني يا أرادت أن تقتله. أرادت أن تقتله. وقالت له بفمها مرارا وتكرارا سأقتله. قال بفمها. نعم نعم. ويعرف هو يعرف. يعني أفصحت عن شرها. نعم نعم. بسبب حسدي أنا. يعني أنت معه منذ الصغار. منذ الصغار. يعني الكلب والذئب والخنزير والقرد والأس كل هذه الحيات كانوا جنود من جندك. كلهم هذوم جنود لا يساوين شيئا. الحيوان كلهم خرجوا خرجوا. وأنت الكبير. أنا الكبير وإبليس أكبر مني. يعني لا زال الآن في البدن أنت وإبليس. أنا وإبليس والحيات والحيات. ولا زال هناك الحيات. لا زال هناك الحيات. يعني كان الله في عوني صراحة. هذه عظيمة جدا. أذي عظيم جدا. ظلمناه ظلما كثيرا. ظلمناه ظلما كثيرا. والآن جاء الدور حتى على أبنائه. نعم لعبته ما في نفس طريقي. الله المستعان. كلهم معطلون لا من العمل ولا من الدراسة، جالسين في الدار يعانون في صمت. نعم سبحان الله. طيب اسمع اسمع اسمعني اقول لك شيء. انت رايت الخير منا صح؟ نعم نعم. الخير الكثير الكبير. الحمد لله. وارجو ان تسير على هذا السير ان شاء الله. اظهر لربك خيرا ان شاء الله. فوالله ان الدنيا قنطره ومعبر وممر. ها ونلقى الله عز وجل، فكل واحد يجزى بما صنع. إن خير فخير. تسمعني ولا لا؟ لا أسمع. تأمل أنه في أوروبا 40 سنة ما اشتغل ولا يوم، صح ولا لا؟ نعم. تقول الإنسان في أوروبا عمره كله ما خدم ولا نهار، صعب جدا، صح ولا لا؟ تعذيب دائم، مستشفيات، أمراض. لم يسعد يوما في حياتي. لم يسعد يوما في حياتي. لا وهذا لأن كثرة. دائما له مريض دائما وفي كل ساعة له ألم يختلف عن الألم. كل ساعة له ألم يختلف عن الآلام. انظر إلى كلام كيف هو يعني صراحة. حتى الأطباء حارفين. حتى الأطباء حارفين. حتى قالوا سرطان وما هو سرطان. إنه سرطان. نعم. أردتم له السرطان. وأنت من أمر الحيات بزرع السرطان. هكذا أردتم. والأمعاء نعم. أردنا قتله نعم. أمرت بقتله. ونأمركم الآن بإذن الله عز وجل بطاعة الله أن توقفوا السرطان. لا. أن توقفوه طاعة لله. أتسمع؟ تسمعني؟ نعم. طاعة لله جل وعلا ابتغاء الأجر والثواب من الله. أن توقفوا سرطان الرئة والأمراض الأخرى أيضا. تسمعني؟ كتسمعني؟ هيا أخرجه من الرئة ومن الأنفاس. أوقفه وأبطله بإذن الله تعالى. لا يبقى بإذن الله جل وعلا أي داء وأي مرض له علاقة بالجن والشياطين والأباريس. علم. كتسمعني؟ لأنك خلاص أنت الحمد لله فيك خير. وإن آذيته 40 سنة لكن جاء الحق. فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ صح أم لا؟ أسحار كثيرة نعم. كفر عظيم، أذية بالغة، سلاسل وقفال وحقال، سلاسل وقفال، كل جسمه كله معقول، كله معقول، عقى في قلبي في الذي أخرج عقلي في عورتي، الذي جاء بالنصر وأخرج ما كان فيه من كلاب وذئاب وخنازير وقرود سبع، هذه أسحار خدام يخرج الله تعالى ما بقي من الحيات إن شاء الله تعالى. مفهوم؟ هيا نريد بإذن الله أن نرى الحق والخير. أن نرى ماذا؟ الحق والخير. أنا أتلو عليك آيات الآن بإذن الله وأسأل الله أن تكون عليك رحمة. قل آمين. آمين آمين. أسأل الله تعالى آيات لفك العقاد والقبال والسلام بإذن الله تعالى. أنا أقرأ عليك آيات وأريد أرجو من الله عز وجل، أرجو من الله سبحانه وتعالى وأرجو منك أنت أن تستجيب لهذه الآيات وأن تفك بإذن الله جل وعلا الأسحار والعقد وأن نسمع إسلامك الآن بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله نريد بإذن الله أن نسمع إسلاما وإيمانا إن شاء الله يهز بإذن الله تعالى الجدران شهادة الإيمان والمغفرة. تعبنا تعبنا من هذا الجسد عذبناه الكثير أريد أن نتخلص من هذا العذاب. خير إن شاء الله تعالى نساعدكم بإذن الله سبحانه. إن شاء الله بارك الله فيك. آمين وفيكم إن شاء الله تعالى. هيا بإذن الله تعالى نعم هذا يعاني في صمت وأولاده يعانون في صمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعطيل في كل شيء. تعطيل وتدمير، تدمير في كل شيء. ليس تعطيل، تدمير في كل شيء. تدمير الأسرة بأكملها. بأكملها. لا هو لزوجه وأبنائه. نعم نعم نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الله عز وجل. صلى الله تعالى يعوضه خيرا. صلى الله جل وعلا يعوضه خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أسمعتم أسمعتم فوربي إن هذه أي قرآن الإنس والجن استغفر ربك وتوب إليه يرسل السماء عليك مدرارا ويزدك قوة إلى قوتك. أتسمعني؟ فأعين الشهادة لله عز وجل. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يا الله. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا الله. وهو خير الرازقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسمعت؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسمعتها أسمعتها يا الله. هناك عدة أسحار متنوعة، ماكل ومشروب ومرشوش ومحروق بثيابه ومرمي في البحر، وهناك سحر على صورته مكتوب بدم النجاسة ومندوق بالمصابر ومسمار كبير في صرته ومعقود فيه السلسلة. كلها نريد أن تجلي قوة حباك الله بها فتبطله. إن الله سيبطله فيجعلها أسبابا ويسخر جندا. فأعلنها شهادة أن لا إله إلا الآن أشهد. هيا لا يحبسك حابس لا يقف في وجهك مانع. حابس إبليس إبليس حابس. تبرأ منه وتعالى إلى الله لندلك على الله لنكون جميعا في الجنة. اسمع، نكون جميعا بإذن الله في طاعة الله في الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أساعدك؟ اسمعني جيدا، سأساعدك بشيء عظيم جدا. اسمع، أرمي العينين، سأتلو آيات تذكر إبليس بمكان يكرهه، يبغضه، يخنقه، يفر منه، وحينها أنت ترى بإذن الله تعالى قوة ونورا وأعلي الشهادة حتى لا تبقى في جهاته. إن شاء الله. هيا تأمل معي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رفع الشهادة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ما أجملها ما أقواها ما أصفاها ما أظهرها ما أنقاها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الذي هداك واجتباك واصطفاك وأنقذك بعدما عذبته أكثر من 40 سنة جاء اليوم الذي سبق في علم الله هو هذا اليوم الذي يهدى فيه هذا العبد إلى الله جل وعلا. نعم، إنه اختيار الله عز وجل، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هنيئا لك، إنما الأعمال بالخواتيم. هنيئا لك، هنيئا لك، وإن أجرمت في حقه تاب الله عليك. هنيئا لك، وإن آذيته وأمرته تاب الله عليك. هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك وربك. عذبته أكثر من 40 سنة، أكثر من 45 سنة، تعذيب حقيقي بأسعار المسامير والصور والدماء والقبور. نعم، عذبته في صحته، في زوجه، في أبنائه، في عمله، في ماله، في كل شيء. نعم، وأسكنت معك خدام وحراس وأعوان كثير، وتاب الله عليك فقل الحمد لله. الحمد لله. هذا يوم يجب أن تكثر فيه الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا. كان يدعو معكم في السجود، كان يدعو معكم في السجود. الله أكبر بهم إلى دينك رد الجميل فإنهم قوم لا يعرفون. ما شاء الله، كان يدعو معكم بهذا، بهذا الدعاء. الحمد لله رب العالمين. في سجوده. الحمد لله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا الله يا الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على الصحابة والمشعوذين. اللهم انصرنا على العائين والحاسدين. اللهم انصرنا على شياطين الإنس والجن أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا مكرا وخديعة وشرا وسوءا أرسل عليه ربنا جندا من جند. أرسل عليهم ربنا جندا من جند، وعلى الحاقدين والحاسدين والماكرين والغادرين والمختفين. اللهم دمرهم تدميرا. آمين آمين آمين. اللهم آمين آمين. عليك ربنا بشياطين الإنس والجن أجمعين، من علمنا منهم ومن لم نعلم، عليك بهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم ربنا أحدا، وعرضهم الآفات والفتن والمحن، واجعلهم ربنا يتخبطون لا يسعدون أبدا جزاء مكرهم وظلهم وحقدهم وسوادهم. يا ذا الجلال لم يقترب أي ذنب في حق أحد، لم يقترب أي ذنب في حق أحد. الحمد لله، اللهم لك الحمد. كان لنا طفل صغير يقرأ في المسجد ما ذنبه ما ذنبه ما ذنبه ما ذنبه، دمرتموه تدميرا، دمرناه تدميرا بسبب السعرة، بسبب السحرة، بسبب ماذا؟ السحرة عليهم الذلة والسحرة، عليهم الذلة. لكن جاء الوقت بإذن الله وحان الوقت بإذن الله، لنظهر لله تعالى الخير والقوة في حق. صح ولا؟ نعم إن شاء الله. قل أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف السرطان، أن أوقف السرطان ليس حقيقيا وإنما صنعه الشياطين. الحمد لله. أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف الأمراض، أن أوقف جميع الأمراض في البدن. أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف الأسحار، أن أوقف الأسحار. أعاهد الله، أعاهد الله أن أوقف التعطيل، أن أوقف التعطيل. طاعة لله، طاعة لله، طاعة لرسوله، طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت الآن أصبحت مسلم. الحمد لله. الآن الحرب بيننا وبين إبليس. الحمد لله. هذا الذي يختبئ السنين ولم يظهر إلى الآن. صح؟ بينه يسكن بين الناصية والجفا والعينين. وهذا ما أقوله في دروسي. لا بد أن أؤكد على العينين والخيشوم والجبهة والناصية. نعم. هذا المنطقة هي منطقة عظيمة جدا في العلاج. نعم. الخيشوم ثم العينين وبين العينين والجبهة والناصية. هذه نقطة مهمة جدا كان لا يقدر أن يحمل تحتاج إلى بحث طويل وشرح مستطيل حتى يفهم الناس أمر هذه المحاولة. ولماذا ذكر النبي أن الشيطان يبيت في الخيشوم؟ ولماذا جاء في القرآن بذكر الناصية والنواصي؟ ولماذا نعلم حقة الحبيبتين حبيبته والعينين؟ فهذه أمور تحتاج إلى بسط وفصل وشرح، لأن معظم الأسحار السوداء والأبالسة والشياطين والأنواع القوية كالحيات وغيرها تتركز في تلك النقاط وتزرع سمها وسحرها في تلك النقاط، فلا بد أن نفهم. إبليس يسكن هذا البدن ولم يظهر منذ 45 سنة. الشيطان أسود أو بسحر أسود، لكنه من زمرة الشيطان وقريب منه أسلم لله عز وجل. كثير من الحيوانات أو الجن والشياطين خرجوا طاعة لله. إذن نريد الآن بإذن الله أن نركز على العدو الأول للبدن وهو إبليس، لأن لا بد أن نعلم أن إبليس جاء بسحر الضوحة. سنستفزه الآن. إبليس لماذا سكن؟ لأنه جاء بتحريف القرآن وكتابات القرآن بالدم وبالنجاسة وبالدم النجس. جاء بسحر الدم، بسحر النجاسة، بسحر دم النجس، دم النجس. فجاء بخياله إبليس، كتب القرآن بدم النجس حتى يتقرب لمن؟ إلى إبليس. وإبليس له خدام، والخدام كانت لهم درجات ورتب في القوة وفي الأعوان أيضا، فكل خادم مثلا كان له جنود تبع له، ولهذا عانى طوال عمره وحياته ولم يسعد يوما. فهمتوا؟ يعني الساحر فرق بين ساحر وساحر، وكلما انتهينا القرآن أو شعائر الرحمن كلما كان السحر أعظم وكانت طاعة الأبالس والشياطين له أقوى. مفهوم؟ وهذا ما رأيناه مع هذا الرجل. فإبليس الآن أتلو آية، الآية التي حرفوها سنتلوها بإذن الله عز وجل ونقف معها، ونجد أن معظم السحرة يسحرون بهذه الصورة لقيمتها وعظمتها وتجليتها وأنوارها ومعانيها الغزيرة، وهي الضحى. الضحى، اسمع. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى.

فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس إبليس لم يكن من الساجدين إبليس لم يكن من الساجدين إبليس لم يكن من الساجدين إبليس لم يكن من الساجدين إبليس لم يكن من الساجدين إبليس إبليس إبليس لم يكن من الساجدين إبليس لم يكن من الساجدين إلا إبليس الساجدين إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها قال خرج قال خرج قال خرج قال خرج منها مذءوما مدحورا قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها قال خرج قال خرج قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها قال خرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها مدعوما مدحورا مدعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل إبليس بالدماء سكن إبليس بالنجاسات سكن إبليس بتحريف القرآن الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون أسألك ما لك ألا تكون مع الساجدين ما لك ألا تكون مع الساجدين الكتاب كتاب الله طاهر كتاب الله طاهر أتسمع يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ها سيدكم وإمامكم وأبوكم والدكم وقائدكم وزعيمكم من المنظرين أما أنتم ففي الساعة إن أسلمتم أتسمع ها إياك أن تغتر بجلوده وبكرسيه وعرشه إياك أن تغتر بما تراه عليه من قوة ها وقدرة ونفوذ فهو من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم نواصل بإذن الله ما لك ألا تكون مع الساجدين قال أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين أسمعتها فهو من المنظرين سيدكم إمامكم قائدكم من المنظرين أما أنتم فأبشركم بسعة الله رحمة من الله أبشركم بالمغفرة والثواب من الله أتسمع الذي قبلك جاء مسلما مستسلما فأعرض وبين وفصح ونطق بفضل الله تعالى واعترف وأقر بفضل الله جل وعلا وأنت لازمت تقاوم مع أنك تعلم أن تدلك على اللطيف الخبير على الحق سبحانه جل في علا فهيا إلى الله نسمع الشهادة والإسلام والإيمان أتسمع نعلم أن إبليس سود قلبك سود عقلك سود أنفاسك فلا تعرف قبلة الخير أبدا ولا تعرف جهة الخير أبدا. ها صح؟ نعم. قال لا تعرف الخير أبدا، تعرف الشر فقط. الشر والسواد. نعم صدقت، هذا ما تعرفه أنت، الشر والسواد. كم سنة أنت فيه إبليس؟ كم سنة أنت فيه؟ أنا مجمد. كيف؟ أنا مجمد. أنت مجمد؟ كيف مجمد يعني؟ لا أستطيع الحركة. لا تستطيع الحركة، سبحان الله. راح كأنه مجمد فعلا، لا يستطيع الحركة. ما جعلك على هذه الشكل؟ لا أعرف. خذلوني. خذلوك من؟ خدامك، حراسك خذلوك حينما أسلموا وخرجوا. طيب اسمعني، كم سنة وانت فيه؟ كثير. تقريبا كم سنة وانت فيه؟ قبل الشيطان. يعني أكثر من 45 سنة. الشيطان في 45 سنة هو قال أكثر من الشيطان. يعني قبله. أنت أول من دخل؟ أول من دخل هو إبليس. هو أنت؟ هو إبليس. يعني أنت؟ أنا إبليس. أنا إبليس لعين. تشرف بالله. نعم نعم. تشرف بالله. نعم نعم. قال ربكم. قال ربكم. نعم. اللعنة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. إلى يوم الدين أعرف. لكن أنت إن أسلمت نجيت من اللعنة وأصبحت في الرحمة، فأطول ولا تخاف. لا أعرف الرحمة. لا أعرف الرحمة. معلمك إياها بإذن الله. لا أريد أن تقرب الخير. لم أعمل يوم الخير منذ أن خلق الله الدنيا. لم تعمل يوم الخير. أنت من ذرية إبليس. إبليس. من المقربين لإبليس. سنوات وأنت مع إبليس. سنوات. قبل أن تدخل إلى هذا الرجل كنت في غيره. لا أعرف. كيف لا تعرف؟ لا أعرف. أنا أعرف تراسي حتى دخلت فيها الرجل. يعني ما فقتي موعيتي بنفسك حتى وجد نفسك داخل. نعم. كبرت معه. أنا صغير. أريد أن تطلق لي رجلي. أنت الآن مقيد. مقيد. لا أستطيع. ومن قيد؟ لا أعرف من قيدني. يدك مقيدة وقدمك كذلك. نعم نعم نعم. تعلم لما؟ حتى تعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء وينصر عباده سبحانه وتعالى. لا أعرف. الله موجود أم لا؟ لا أعرف. القرآن يؤثر فيك أم لا؟ لا لا. هل أثر في جلودك أم لا؟ هل أثر في جلودك؟ كلهم هربوا هربوا هربوا. طيب. لقيتني وحدي. أثر فيهم إذن، قلها واعترف. أثر فيهم القرآن. أثر فيه كلام الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ليس على إبليس أو شيطان. جبل. الأمر أمر الله. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. ينسفها الشيطان. الله ينسفها. ينسفها الشيطان. الله ينسفها. قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. هل يستطيع ربك إبليس أن يأتي بالشمس من المغرب؟ إذا خلاص بهت الذي كفر. خلاص سمعتها؟ ها سميتها؟ فأعلن أن الأمر لله، أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فأذعن لأمر الله. إياك أن يغويك الشيطان إبليس. إياك إني أخشى عليك الهلاك والنار. وربي، هيا إلى الله أسلم تسلم كما أسلم من معك. هيا ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. لقد عذب هذا الرجل، عذب كثيرا صعلا، أوذي كثيرا. هيا هيا إلى الله، لا نرجع حقا ولا عذابا. هيا أسلم كما أسلم من قبلك، وأعلم أن الله ناصرنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ماذا؟ سبحانه ناصرنا. الله جل وعلا ماذا؟ ناصرنا. هيا إلى الله، هيا إلى الله. لا تعرف الله سبحانه وتعالى، لا تعرف الله. ما تأملت يوما في مخلوقاته، في سماواته، في أراضيه، أما علمت أنها تدلك على عليه سبحانه؟ نفسك التي بين جنبيك، من أودعها، من أسكنها؟ إنها بأمر من الله سبحانه. قلبك هذا، ها من يحركه ويمرضه؟ إنه الله. لو كنت أعرف الله لما عذبت الناس، لما عذبت الناس. لا أعرف الله. وإن شاء الله أن أدلك على الله بإذن الله عز وجل. نعم صدقت، لو كنت تعرف ربك، لو كنت تعرف الله ما عذبت الناس. صح، صدقت في هذا الله. ويؤذبون الناس. صح، صدقت صدقت. تقصد بذلك من سحروا؟ نعم، يعرفون الله عز وجل ومع ذلك يسحرون خلقا كثيرا. نحن كلنا مؤذبون بسبب السحرة. نعم، ولكنكم آذيتم هذا الرجل الذي بعد. آذينا لكننا مأمورين. بماذا أمرتم؟ بتعذيب الناس. كيف عذبتم الناس؟ كيف عذبتم؟ في كل مناحي الحياة. في كل مناحي الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. اسمع، جمعت لك بين هذه وهذه. تريد أن تعرف من هو الله؟ وقبل قليل قلت أن الجبل يهده من؟ إبليس. ونقول لك ربي، فاسمع اسمع اسمع. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. مجرد أن تجلى الله جل وعلا للجبل جعله دكا. انظر انظر. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ونورك يا الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أسمعت؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفرا أمثى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. أسمعت؟ هذه عظمة الله جل وعلا. أتسمع؟ تسمعني؟ أتسمع؟ يا زيدك اسمع، اسمع جيدا تفهم من هو الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فهمتي؟ نعيد عليه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله. سمعت الله؟ أربك أإبليس قادر على أن يأتي بالليل أو يأتي بالنهار أو يقلب الليل والنهار؟ أجبني. أقادر أن يغير الشمس فيأتي بها من المغرب؟ أقادر أن يحيي الموتى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال إبليس يخلق ما يشاء ويختار. اسمع اسمع. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. ماذا قلت؟ إبليس يخلق ويختار صح؟ اسمع أجبني على هذه. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير اسمع ماذا قال الله اسمع ماذا قال الله إن الله عنده علم الغيب إن الله عنده علم الساعة إبليس عنده علم الغيب إبليس هل عنده علم الساعة؟ هل عنده؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث هل ينزل الغيث؟ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يعلم ما في الأرحام إبليس ماذا يعلم؟ متى يعلم؟ يعلم ما سكن في الأرحام كيف يعلمها؟ يراها متى؟ متى؟ متى؟ حينما تبدأ في التكوين نعم في الأطول الله يعلمها قبل ذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أيعلمها إبليس؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت أيعلمها إبليس؟ إن الله عليم خبير عليم ماذا؟ عليم خبير عليم خبير إبليس عليم طيب اسمع هذا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أي يمسكهم إبليس ها؟ فإن كان في الماء فهو يستظل بظل السماء تظله سماء الله لا وإبليس وصل إلى السماء السابعة ولم يصئ والله جل وعلا وأعز سبحانه على العرش استوى أرأيت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا يا الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يا الله يا الله نزيلك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه هو سبحانه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أسمعتها نزيدك هيا نزيدك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يا الله الله نسي خلقه وإبليس لم ينسى إبليس أصلا مخلوق هو أصلا مخلوق وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها إبليس اسمع إلى الجواب المفحم بعدها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يا الله وهو بكل خلق عليم الذي أنشأها ماذا؟ أول مرة أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

الله بكل شيء عليم. أسمعتها؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والله عليم والله عليم عليم بذات الصدور. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما. أسمعت؟ هل تعلم أن الله هو الخالق سبحانه والمدبر كل شيء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأذعل ربك عز وجل هذا الله إنه الله سبحانه وتعالى أدلك عليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون ما كانوا يعملون. قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغ بين ذلك سبيلا. هيا إلى الله عز وجل هيا إلى الله. أربك إبليس؟ أبعدما سمعت لا زلت تؤمن بإبليس؟ تؤمن به رب قادر قاهر شيخ إبليس كبير كبير؟ بماذا حباك وما أعطاك؟ ماذا أعطاك؟ ماذا رأيت عنده حتى تفله بهذا الوعد وهذا العهد؟ أنا أفعل هذا. أي وعد؟ قالها قبلك الشيطان وقالها قبلك الثعبان وقالها قبلك الكلب والذئب والخنزير كلهم قالوا هذا لكن تبين لهم الحق بفضل الله جل وعلا. مفهوم؟ ولا ما تنساش أن أول ظهور لك هو الآن، صح؟ فبإذن الله ستدعي لك. طيب جيد، إذا ذهب الخدام والأعوان والكثير، ذهب الكل ولم يبقى إلا الإبليس. وإن شاء الله كما أسلم من قبلك تسلم لله، وكما استسلم من قبلك تستسلم لله، وكما خرج من قبلك تخرج لله. مفهوم؟ أنا أدلك على الله. هيا ندعوك إلى البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم وهو الغفور الرحيم. لا أستطيع أن أفارقه لأنه كبر معي. وين كبر معك؟ أن تتركه طاعة وحسابا لله عز وجل؟ لا أستطيع أن أجري في دمي في عرقي. وإن قالها قبلك الكثير، تسلم لله تعالى ويحسن إسلامك إن شاء الله، وتعلم حينها أن الله تعالى أحلك الطيبات والحلال والخيرات والطاعات والعبادات. ها؟ أنا قلبه، أنا نفسه الذي يتنفس، أنا رئته الذي يتنفس. لا، ما كان لك، ما كان ليكون لك هذا أبدا، أن تكون أنت القلب ديال الأنفزير. لا، ما كان لك هذا، فلا بد أن تفعل الحق بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ أنت الآن تكلم بالهوى وتكلم بالشهوة. أي حياة غير هذه؟ لا، ولهذا واجبنا أن ندلك على الحياة الحقيقية. من واجبنا أن ندلك على الحياة التي من أجلها خلقت لتحياها إن شاء الله تعالى، برا وعبادة وخيرا وطاعة وعطاء بإذن الله تعالى. أن ندلك على الله، وهذا هو الواجب، كما حصل معك قبلك. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أسمعت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إبليس جبار متكبر. إيه نعم، جبار ظلما وطغيانا وفحشا وأذية، صدقت. نعم، لكن الله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم، صح ولا لا؟ أي صح، نعم، بل يذعن لله ليس لنا، أن تذعن لله عز وجل، لله سبحانه، سبحانه إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. سمعتيها ولا لله عز وجل؟ هيا إلى الله، هيا إلى الله، نتعاون جميعا على الخير. ترى السعادة التي لم ترها من قبل، وربي أنت إلى الآن لم ترى السعادة، ولهذا حجبت عنه السعادة. لم ترى السعادة وحجبت عنه السعادة. لم أرى يوما السعادة، نعم أنا لم أرى السعادة. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أسمعتها؟ اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم اشملنا بعفوك ومغفرتك. هيا إلى الله، هيا إلى الله، أقبل ولا تخف، ربك ينصرك ويدافع عنك. أي بدن دخله إبليس لم ير السعادة، لأن إبليس لا يعرف السعادة. أعرف ذلك وأعلم ذلك، أول ما يحارب هو السعادة. نعم أعلم ذلك حق المعرفة، ولهذا أؤكد وأقول دائما أن أول شيء، أول سهم منه لم ير السعادة معي أبدا، لم ير السعادة معك أبدا أبدا أبدا. ما رأى السعادة، ما رأى السعادة، صح أحزنته وآذيته. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. قلبه يدبي، قلبه يدبي، قلبه يدبي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. أسمعتها؟ إذا أردت السعادة فعليك أن تقولها إنني من المسلمين. طيب بالله أبرضته النسيان لكي لا يتذكر حياته، لو تذكر حياته لما استطعت أن تجلس معه وتسمع. أي لو تذكر حياته لا مات بالهم والغم والاكتئاب والضيق، لما استطعت له السمع أبدا. دمرته تدميرا، تدمير، تدميرا. أصبح إبليس يئن ويشكو من كثرة الأذى الذي لحقه بهذا الرهب. ومع ذلك كيف بالإنسان يعيش هذه الحياة؟ ومع ذلك أقول لك الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يا الله، إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أذيته صح؟ أول سير أقول لك لبسته في بطن أمي، في بطن أمي، سكنته في بطن أمي. هذا هو السير، سكنته في بطن أمي، خرجت معه إلى الحياة، سكنته في بطن أمه، وهذا هو السر. لماذا ألحد السر؟ لأني قلت وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون جلته هذه الآية فبكى واعترف أنه قال لي أول مرة أبوح بهذا السير أبوح لك بسير أني سكنته في بطن أمه فالأصحاب كان في والدته والتوأم الذي كان معه مات بعده مباشرة بعده مباشرة هو بعدها كانت قبله في حافي بطن أمه كانت طفلة ماتت وتزوجت وأنجبت ثلاثة أبناء وماتت نعم أي كانت الأذى أصلا للأم حسدا وكذلك والده مريض وأخوه كذلك مريض الكلمة سيح كان عظيم وكان يجدد فذهبت الأم ماتت بسببه وتوفي جنينها بسببه ومن بقوا على قيد الحياة يعذبون بسببه ووالده ملقى على السيل الآن بسببه نعم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أجنة في بطون أمهاتكم أجنة في بطون أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى سكنته في بطن أمه فآذيته أذية بالغة أذيته أذية كبيرة جدا يا الله ما كيف للإنسان أن يعيش سعيدا بهذه الطريقة أي نعم صدقت وربي كيف لو أن يعيش سعيدا والأعداء من كل جهة الأعداء معهم كلهم من الأقارب بسبب الحسد لا شيء سبحان الله طيب أبشر بالخير أبشر فأسلم لهم بك عز وجل من تعاون على البر والتقوى أبشر بالخير وأن تعاون جميعا على البر والتقوى هيا قلها لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله ما أجملها وما أعظمها هيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا إلى الله عز وجل هيا بسرعة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا إلى الله هيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله